خداما وإماما كي يعيد الرشد للناس وللأرض السلام. هندسة الصوت أشرف سمير، المخرج المساعد محمود محبوب. قصة محمد عليه الصلاة والسلام. غدا حلقة جديدة. أحمد أبو طالب.